موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآيات الكريمات بداية حديث القرآن عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام وذريته. يبقى إسرائيل نفسه هو إيه؟ سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب بنو اللي هم الأسباط اللي هو يوسف عليه السلام وإيه؟ وإخوته، تمام. طيب وذريته اللي هم أبناء أبنائه وأحفادهم وما نزل، دول كلهم يقال عليهم بنو إيه؟ بنو إسرائيل. وكلمة إسرائيل في الحقيقة مكونة من كلمتين، وهي كلمة عبرانية، إسراء بمعنى عبد وإيل بمعنى الله، على العكس يعني البعض بيفسرها العكس، ولكن هذا غير صحيح. ليه؟ لأن احنا بنجد كلمة إيل مكررة في أسماء كثيرة، جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، خدت بالك؟ فبالتالي الكلمة المكررة ديت هي كلمة الله، والكلمة اللي قبلها هي بقى الايه؟ الكلمة الاخرى. فمثلا اسرائيل كلمة اسرى يعني عبد، وايل يعني الله عز وجل. وليس كما يقول المنحرفون اسرى من الاسر، وايل هو الله، والقصة الباطلة المكذوبة الذي فيها جرأة على الله، وينسبونها زورا إلى يعقوب عليه السلام أن الرب نزل إلى الأرض فصرعه يعقوب فقال له أطلقني، قال على أن تعطيني كذا وكذا وكذا. فقالوا إسرائيل يعني أثر الرب أو أثر الإله. طبعا ده كلام باطل وكلام كفر، وتجرأ يعني اليهود والنصارى على الله بل وعلى الأنبياء، يعني إذا كانوا تجرأوا على الأنبياء وقتلوهم فتجرأوا على الله عز وجل أيضا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، تمام. فبنو إسرائيل زي ما ذكرنا أبناؤه أبناء يعقوب عليه السلام وذريته من جميع أبنائه. طيب اليهود هم الذين اعتنقوا الديانة اليهودية المحرفة، وليس هناك دين إلا الإسلام، ليست هناك يهودية ولا نصرانية، إنما اليهود هم الذين سموا أنفسهم بذلك وغلب عليهم الاسم، فناداهم الله به تجوزا، قالوا إنا إيه؟ هدنا إليك، يعني رجعنا، هذا أي رجع. وبالتالي سموا اليهود، ولما اشتهروا بهذا الاسم ناداهم الله في القرآن بما اشتهر، ليس تأييدا للاسم، وقالت اليهود، تمام. كذلك النصارى ليس هناك ديانة اسمها النصرانية ولا المسيحية، وإنما هو الإسلام. ولذلك ربنا عز وجل قال: ولتجدن أقربهم وذات الذين آمنوا الذين إيه؟ قالوا إنا نصارى. قالوا يبقى التانيين قالوا إنا هدنا إليك، اليهود، والنصارى قالوا إنا نصارى. قالوا معناها إيه؟ أن الله لم يسميهم بهذين الاسمين. ليس كل يهودي من بني إسرائيل، يعني اليهود الروس واليهود الأثيوب فلاشة والدنمة واليهود العرب غيرهم، دول كلهم قطعا ليسوا إيه؟ ليسوا من بني إسرائيل، بل والله أعلم على قول المحققين أن بنو إسرائيل الحقيقيون انقرضوا تقريبا، لم يعد منهم أحد الآن، يعني بنو إسرائيل انقرضوا، وبالتالي أصبح اليهود الموجودين حاليا دخلاء على اليهودية، ها، وليسوا من بني إسرائيل، بل نسلهم مختلف كما ذكرنا من جنسيات متعددة. فكل بني إسرائيل منهم المسلمون ومنهم اليهود. المسلمون الذين آمنوا بموسى عليه السلام في زمانه واتبعوه ووحدوا الله عز وجل وماتوا على ذلك، وكذلك الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا في عصره أو بعد عصره إلى يوم القيامة وماتوا على ذلك. يبقى أتباع موسى الحقيقيون وأتباع محمد الحقيقيون مسلمون، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل. وأما الذين هم من بني إسرائيل وليسوا مسلمين سواء في عصر موسى أو في عصر محمد عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم أو إلى الآن، فلا يسمون يهودا، لا يسمون مسلمين، يعني من كانوا مسلمين فهم مسلمون، ومن كانوا غير ذلك فيسمون أنفسهم يهودا لا بأس، لكن في الآخر إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ربنا عز وجل قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تمام. فبالتالي الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا هو الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه. علات جمع علة، والعلة هي الضرة، العلات الضرائر، ها، أمهاتنا شتى وديننا واحد. ما هو الإخوة العلات، الإخوة الضرائر، الراجل متجوز أكتر من واحدة وعنده أولاد، فأمهاتهم مختلفة ولكن أبوهم واحد، فدينهم واحد لكن أمهاتهم إيه؟ شتى. وذلك أصول الدين وأصول الشرائع واحدة، يعني التوحيد أمر مشترك بين جميع الرسل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى أي شيء دعاهم؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا. تلاحظ العبارة واحدة، وربنا جمع ده كله في قوله تعالى إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل رسول يقول لقومه إيه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟ الطاغوت، اللي هي كلمة إيه يا جماعة؟ كلمة لا إله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله، اعبدوا الله إلا الله. يبقى دعوة الأنبياء جميعا التوحيد أمر مشترك بينهم. ها ما جاء موسى بعبادة العزير أو أنه ابن الله، وما جاء عيسى قائلا لقومه إنه هو الله أو إنه ابن الله أو إنه روح الله وهكذا، لكن كلهم جاءوا بالإسلام وكلهم أوصوا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركوه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وثيقة مكتملة الأركان. وإذا أخذ الله ميثاق، ربنا سمى ميثاق، ميثاقه النبيين، يبقى دول المعنيين بالميثاق. طيب نص الميثاق لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، ده نص الايه؟ الميثاق. طيب عشان نوثق الميثاق ده يبقى موثق مستند مكتمل. قال أقررتم التوقيع، قالوا أقررنا. طيب الشهود، قال فاشهدوا، اشهدوا على بعض. وكمان عشان يأكد ده مش عايزين يقولوا ختم النسر، ده أشد طبعا، وأنا معكم من الايه. طب العقوبة للي خالف الشرط الجزائي، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الايه الفاسقون. وثيقة مكتملة بكل معاني الكلمة، ده على النبيين. طيب وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أظن فيش أوضح من كده. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فالأنبياء بشروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وقال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال. كل ده بشرات بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم مفلحون. وبعدين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى ده كلام واضح، هو ده موجود في التوراة وفي الإنجيل، وده هنحتاجه كمان شوية. يبقى خلاص جاء محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الكل يدخل في الإسلام. ها جاء الصباح فأطفئوا المصباح، خلاص اللي عنده لمبة يطفيها، الشمس طلع والنهار طلع، جاء الإسلام، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن قضى على كل شيء سبقه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، خلاص بيصدق ما جاء في الكتب ما صح ولم يحرف، ومهيمنا عليه يعني مسيطرا عليه وحاكما عليه. يبقى خلاص ما عادش حد يقول لك أنا مسيحي بس على المسيحية الحقة، أو أنا يهودي بس على اليهودية الحقة، أو يجي أهل الضلالة يقولون إن اليهود لو تمسكوا باليهودية الحقة هيدخلوا الجنة، والنصارى لو تمسكوا بالنصرانية الحقة هيدخلوا الجنة، ويقول لك هو هي الجنة حكر على المسلمين. يا أخويا حكر على المسلمين، شاء من شاء وأبى من أبى، أيوة حكر على المسلمين طبعا. ونحن مسلمين ليه؟ عشان اللي بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة يدخلوا معنا؟ عشان اللي بيقولوا عزين ابن الله يدخلوا معنا؟ عشان اللي بيقولوا عيسى ابن الله يدخلوا معنا؟ عشان اللي بيعبدوا الأصنام يدخلوا معنا؟ ألا اللي بيعبدوا الصليب واللي بيأكلوا الخنزير واللي يدخلوا معنا الجنة؟ الجنة حكر علينا احنا طبعا، حتى اللي هيدخل مننا النار نسأل الله العفو والعافية في الآخر يخش الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، يوم يعني يعني يعني أصابه قبل ذلك ما أصابه، حديث بيقول كده، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. أصابه قبل ذلك ما أصابه. يجوا الكفار وأعداء الإسلام يقول لك حاجة كانوا يسموها الأول الديانة الإنسانية عشان يدخلوا كله مع بعضه، الوثنيين مع الكتب السماوية مع الإسلام مع كله، ها؟ وبعدين النهاردة لما الوعي ازداد قال لك الديانة الإبراهيمية عشان يدخلوا اليهود والنصارى والمسلمين. طب هل ترك اليهود يهوديتهم؟ هل إسرائيل أعلنت أن الدين الرسمي بتاعها الدين الإبراهيمي؟ ها؟ مش دول أول الناس بينتسبوا لإبراهيم عليه السلام زورا وبهتانا وهو بريء منهم؟ ها؟ هل أمريكا أو دولة أوروبية من الدول النصرانية أعلنت أن الدين الرسمي بتاعها الدين الإبراهيمي؟ هل هم يتكلمون عندهم عن الدين الإبراهيمي كما يضغط به بقوة على المسلمين في بلاد المسلمين؟ إن هذه الديانة كفرية والعياذ بالله. والدين الإبراهيمي ليس له إلا معنى واحد إذا كان حقيقيا فهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. إنما المعنى المراد منه حاليا اللي هو خروج المسلمين من دينهم بس. لكن عمرنا ما شفنا عند اليهود إن هم تكلموا أصلا عن الدين الإبراهيمي ولا عند النصارى، لكن كل الضغط وموضوع الدين الإبراهيمي ده مش موجود الضغط فيه إلا على المسلمين فقط. ليه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مشكلتهم إن أنت مسلم عايزين يسيبوك الإسلام. طب ما بقتش يهود ولا نصراني، اطلع بره وخلاص. يقول لك الدين الإبراهيمي يبقى أنت خلاص صلحت بره. ها؟ هل صدر مثلا ميثاق أو كتاب مشترك بين اليهود والنصارى، ها، وياخي والمسلمين تجوزا، ها، يحددون فيه الشرائع وطريقة التوفيق بينها؟ مش ممكن يحصل أصلا، مش ممكن يحصل. هتوفق إزاي بين من يقول قل هو الله أحد وبين من يقول عزير ابن الله والمسيح ابن الله؟ إزاي هتوفق بينهم؟ هتوفق إزاي بين من يعبد المسيح ويعبد عزيرا ومن يعبد الله لا يشرك به شيئا؟ هتوفق إزاي بين القرآن اللي بيحلل أشياء ويحرم أشياء، وبعدين فين التوراة حتى والإنجيل الصحيحة؟ فين ده؟ محرفة يعني لا نصدقها ولا نكذبها. لو صدقناها ربما صدقنا كذبا، لو كذبناها ربما كذبنا صدقا. فالإسلام أراحنا من كل هذا، أراحنا من كل هذا. الحق اللي موجود في الكتب السابقة منه ما نسخ ومنه ما لم ينسخ. الذي لم ينسخ موجود في الإسلام، والذي نسخ لا حاجة لنا به، لأن الإسلام نفسه فيه حاجات نسخت ما عادش بينفع نعمل بيها، زي التخيير في الصيام أو العدة أو غير ذلك، عدة المتوفى عنها زوجه. فحتى الإسلام نفسه فيه حاجات ربنا شرعها في القرآن والسنة وتلغت. طب وإذا كان دي في الإسلام وتلغت وجاء ناسخ لها وبنعمل بالناسخ، من باب أولى ما نسخ في الإيه في الكتب السابقة أولى أن نتركه. خدت بالك؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ خلاف من الأصوليين، خدت بالك؟ والبعض قال إنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، والبعض قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، واخد بالك؟ وكل واحد له وجهة نظره. يعني اللي قالوا انه ما لم يرد ناسخ قالوا خلاص بس شرع من قبلنا اللي هو اللي هي الصحيح، فين اللي في ايدك النهاردة صحيح من شرع من قبلنا عشان تاخد بيه وتدور بقى على الناسخ بتاعه في القرآن والسنة؟ ما تعرفش تمسك حاجة، لان انت ما فيش حاجة ممسوكة في ايدك موثقة. التوراة والانجيل ما لهمش اسناد يا جماعة، يعني التوراة والانجيل ما لهمش اسناد. الإسناد الوحيد اللي بيتباهى به النصارى فيه انقطاع بين آخر واحد وعيسى أكتر من 30 واحد، غير الهلهلة اللي في الإسناد لحد الآن مش متصل حتى بعد الانقطاع أكتر من 30 واحد، إسناد مهلهل لحد الآن. فالإسلام جاء ليهيمن على كل شيء. إن الدين عند الله الإسلام، خلاص الموضوع منتهي، موضوع منتهي. فربنا بيكلم بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. إيه مناسبة هذه الآيات وما بعدها للآيات التي قبلها؟ الآيات التي قبلها يا جماعة بتتكلم عن قصة سيدنا آدم عليه السلام وحواء عليه السلام والصراع مع إبليس لعنه الله، وإن بداية القصة كانت بتتكلم عن خلافة البشر للجن في الأرض، لأن الجن سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، تمام؟ وبالتالي ربنا خلق البشر عشان يبقى منهم الأنبياء والمرسلون ويخلفون الجن ويحملون الأمانة التي خانها للجن، رغم أنهم مكلفون إلى الآن. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. طب جت حكاية بني إسرائيل ليه بعدها؟ والله أعلم. كما أفسد الجن في الأرض ولم يكونوا أهلا لحمل الأمانة، وجاء الله بالبشر ليحملوا الأمانة، فبالتالي كما أفسد بنو إسرائيل وخانوا الأمانة وقتلوا الأنبياء والمرسلين وحرفوا التوراة والإنجيل والكتب السماوية، فبالتالي جاء العرب، جاء المسلمون، جاء محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ليأخذوا الراية من بني إسرائيل، زي ما حصل تسليم وتسلم فين؟ في رحلة الإسراء والمعراج، لما جمع الله عز وجل الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وكل نبي من الأنبياء قال كلمة بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم له الراية. كان مؤتمر كبير حضر فيه الأنبياء والمرسلون، حضر فيه الملائكة، حضر جبريل، تمام، وكان بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ يعني برعاية الرب سبحانه وتعالى ليعلن هذا المؤتمر في أغلى توصياته أن بني إسرائيل قد خانوا الأمانة وليسوا أهلا لحمل رسالة السماء، وبالتالي تنزع منهم ويتسلمها العرب، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وليس لقومهم فقط بل للناس عامة وللجن عامة، وإلى قيام الساعة، آخر نبي، آخر كتاب، آخر أمة لجميع البشر وجميع الجن، تمام؟ والله أعلم. دي مناسبة منهم. كمان من المناسبات إن أنت في المدينة، والسورة البقرة معروف إن كلها مدنية، استغرق نزولها 10 سنين تقريبا، فبالتالي انت محتك باليهود ودول اقرب ناس اليك، سواء من جهة الزمان او من جهة المكان. من جهة المكان هم معك في المدينة، من جهة الزمان اخر رسالات، يعني موسى عليه السلام هو اخر رسول جاء بتشريع، وبعد كده عيسى عليه السلام جاء بالانجيل فيه الامثال والحكم والمواعظ وقليل من التشريعات، تمام؟ فبالتالي هم أقرب الناس منا زمانا ومكانا، وكذلك أقرب الناس منا طباعا، للأسف الشديد واحد يقولها بمرار، هم أقرب الناس منا طباعا، فبالتالي قرب المكان وقرب الزمان وقرب الطباع يجعلنا إيه؟ نتأثر إيه؟ نتأثر بهم. إيه بقى اللي يدينا مناعة ضد التأثر باليهود أو ببني إسرائيل؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولذلك حضرتك لما تلاقي أي تعليمات لبني إسرائيل قبل ما تفكر أنها في بني إسرائيل اعرض نفسك عليها الأول، هتلاقينا بنعمل حاجات كتير من اللي كان بيعملها بني إسرائيل للأسف الشديد. مش معنى كده أنا بكفر الناس، لا، احنا مسلمين بس فينا صفات من دي، يعني أكل الربا، احنا بناكل ربا النهاردة وبنشرعن له، واخد بالك، وبنفلسف له، طب ما هو ده وأخذهم الربا قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إحنا النهاردة أموال الناس بالباطل حدث ولا حرج، موضوع النصب بالملايين ومات الملايين النهاردة، واخد بالك، والغش في البيع والشراء، وهذه من صفات اليهود موجودة فينا بقوة وبكثرة. تقصير بقى في العبادات، مسألة الحلال والحرام، زي ما أنت ماشي كده هتشوف صفات اليهود عاملة إزاي. عشان كده بقول لك قبل ما تفكر أنها في اليهود دور على نفسك أنت واعرض نفسك عليها، هتلاقوا ان متوفرة فينا صفات كتيرة جدا للأسف الشديد من صفات اليهود التي ينبغي ان نتخلى عنها. واكرر، وجود هذه الصفات او بعضها في المسلمين ليس دليلا على انهم كفروا، لا، لكن صفات حذر الله عز وجل منها، أعطانا العبرة ببني إسرائيل حتى نعتبر واستعيد من وعظ به من وعظ بغيره. تمام. طيب هنشوف الكلام عن بني إسرائيل. طبعا أكثر من 100 آية متواصلة بتتكلم عن بني إسرائيل الآن، تبدأ من الآية 40 اللي احنا بدأنا بها: يا بني إسرائيل واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لغاية الآية 243. أكثر من 100 آية، 102 آية متواصلة كلها بتتكلم عن ايه؟ عن بني إسرائيل. ليه عن بني إسرائيل؟ زي ما ذكرنا الأسباب السابقة: قرب الزمان وقرب المكان وتقارب الطباع. خلاص. ويبقى كده من ضمن المناسبات أن الكلام السابق كان للناس عامة، والكلام الحالي اللي هيبدأ بقى كلام خاص لبني ايه؟ لبني إسرائيل. دعوة يدعوهم إلى الله عز وجل، يفضحهم أيضا، خدت بالك، يبين خبثهم وخيانتهم وما عندهم من خبائث، يبين ويفضح ويدعوهم إلى الإسلام. ماشي كده؟ يا بني إسرائيل. وده يا جماعة نداء تلطف، ربنا عز وجل بيلاطفهم وبيعلمنا ان انت في الدعوة الى الله عز وجل تستخدم الكلمات اللي تفتح ليه القلوب. يعني يا بني اسرائيل، يعني حضرتك لما تيجي تلاقي واحد مثلا بيشرب مخدرات، ما بيصليش، ولا مؤاخذة بيسب الدين، وبتاع بنات، كل الصفات الوحشة فيه، وانت عاوز تقول له يجي يصلي، انت هتقول له ايه؟ هتقول له يا ابن الرجل الطيب، ده أبوك الله يرحمه كان ما بيسيبش المسجد، ده كان معاه مفتاح المسجد. ها، ده أبوك الله يرحمه يا ما كان بيطعم الفقراء والمساكين. يا ابن الحج فلان يلي الناس كلها بتدعي له النهاردة، وانت مش لاقي فيه هو نفسه وصفة ايه كويسة، فانت بتحاول تجيب له حاجة تبعه برضه تحببه. زي الجن لما راحوا دعوا قومهم قالوا يا قومنا يا قومنا يا قومنا يا أحبابنا، يا من نحب لكم الخير، يا من نخشى عليكم الضرر، يا من لا نرضى لكم الشر، يا من نرجو لكم النجاة والفوز. واخد بالك؟ يبقى أنت لما بتكلم أي حد بتدعو إلى الله بتحاول تفتح قلبه الأول، فتحت قلبه يبقى هتتكلم وهيسمع منك. إنما أنت دخلت وقلت له حرام عليك، ده أنت كافر، أنت ما بتصليش، ده أنت هتخش جهنم يا أخي، غور في داهية، هقول لك إيه هو؟ زي ما بيقولوا للأسف عبارة غلط، يقول لك يا أخي ده لو الجنة عن طريقك أنا مش عاوزها. ما هو ده رد الفعل يا جماعة، ده رد الفعل، خد بالك. فربنا بيلاطفهم. شوف رحمة ربنا يا شيخ بالخلق، يا ده حاجة صعبة جدا. يعني بعد ما سبوا الأنبياء، وبعد ما قتلوا الأنبياء، وبعد ما حرفوا الكتب المنزلة، وبعد ما أفسدوا في الأرض، وبعد ما شتموا ربنا نفسه ووصفوا الله اللي اليهود عملوه من الكفر، ما حدش عمل، ومع ذلك ربنا يقول لهم يا بني إسرائيل يا أولاد الرجل الطيب. إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ والله الحق لنا أن نتعلم أخلاق الداعية، أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. عملوا ده كله يا رب، وأنت رحيم بهم، تدعوهم وتتحببهم وتلاطفهم، و ما شاء الله على رحمة الله عز وجل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كم تكليف كده؟ أكثر من 10 تكليفات. أول حاجة اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثاني حاجة أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، ثالث حاجة وإياي فارهبون، رابع حاجة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، خامس حاجة ولا تكونوا أول كافر به، السادس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، السابع وإياي فاتقون، الثامن ولا تلبسوا الحق بالباطل. التاسع وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. العاشر وأقيموا الصلاة. الحادي عشر وآتوا الزكاة. الثاني عشر واركعوا مع الراكعين. دي كده ايه 12 تعليمة 12 تكليف لبني إسرائيل. عاوزين نعمل ايه احنا يا جماعة من كلمة التكليفات ديت وغيرها طبعا زي ما اتفقنا ان احنا هنعرض نفسنا عليها. كل واحد يعرض نفسه على التكليفات ده. تعال شوف اول تكليف. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا ذكر النعمة دي عبادة مهجورة يا جماعة. هل بنو إسرائيل مأمورون بها فقط؟ انت عارف حتى لو ما فيش الآية دي بس نحن أيضا مأمورون به بأن نذكر نعمة الله علينا. فما بالك وقد جاءنا الأمر المباشر في سورة المائدة. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وبعدها على طول اللي بعدها واذكروا يعني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وبعدها بكم آية تاني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنقول تاني لو ما فيش أمر بذكر نعمة الله عز وجل وهذه العبادة العظيمة لبني إسرائيل إلا هذا الأمر لبني إسرائيل لوجب علينا أن نتبعه. فما بالكم وقد أمرنا به في مواضع متعددة. ذكر النعمة ذكر النعمة ذكر بالقلب الاعتراف بها لله عز وجل. ربنا أنعم علينا السمع بالبصر بالكلام بالمشي بالطعام بالشراب بالنفس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى دايما القلب يتذكر نعم الله نعمة النعمة ويتعبد لله عز وجل بتذكر هذه النعمة. يا ريت الناس اللي بتخطب أو بتلقي كلمات يحضروا خطب ودروس عن عبادة ذكر النعمة. عبادة عظيمة يا جماعة. وبعدين نذكر النعمة باللسان اللي هو شكر ربنا على النعمة ده. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني كان عبدا شكورا كان إذا أكل اللقمة حمد الله وإذا شرب الشربة حمد الله. الشربة اللي هي المرة الواحدة واخد بالك اللي زي الأكلة واخد بالك اللي هي اللقمة يعني نعم زي لا الشربة هي المرة الواحدة والشربة لما تبقى في الايه في الفم. الأكلة هي الأكلة وجبة لكن الأكلة اللقمة اللي في الفم والله أعلم. يعني المقصود ان ربنا بيقول ذريته من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا بينبهنا لحته الشكر على النعمه وبينبهنا كمان بان احنا اصلنا كويس. ده احنا ذريه نوح الكلام ده لنا صح صحيح. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه سميع بصير. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. يا ذريه من حملنا مع نوح ما ذرية منصوب على النداء إنه كان عبدا شكورا يعني برضك تلطف مع بني إسرائيل. وبالتالي إحنا برضك ذرية من حمل مع نوح في السفينة لأنه هو الأب الثاني للبشر. إحنا عارفين إن لما يعني ركب نوح السفينة ومعه من المؤمنين وأغرق الله من في الأرض جميعا لم يكن هناك نسل إلا نسل نوح عليه السلام. حتى المؤمنون الذين كانوا معه لم يكن لهم نسل خدت بالك وماتوا جميعا بعد ذلك لأجالهم. لم يبق إلا نسل نوح عليه السلام. ربنا عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الايه هم الباقي. سورة الصفات: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. يبقى تذكر النعمة بالقلب، الاعتراف والإقرار بها، باللسان أداء شكرها. دائما الواحد يشكر ربنا، لسانك ده ما يبطلش ذكر وشكر لله عز وجل. بالجوارح العمل بالدين، العمل بالدين، نصلي، نصوم، نزكي، نحج، نقرأ قرآن، نتعبد لله عز وجل، ده برضو عبادة ذكر النعم. يا بني إسرائيل اذكروا كلكم أو الجماعة نعمتي يا. هنا يا جماعة كلمة نعمة مفردة، خدت بالك؟ لو قال اذكروا النعمة يحتمل انها تبقى نعمة ايه واحدة، لكن نعمتي يا بالإضافة دي كده بتخلي المفرد مضاف، يبقى جنس يشمل جميع النعم، هيبقى مفرد في اللفظ لكنه جنس ايه في المعنى. يبقى اذكروا نعمي، والنعم دي منها ما هو ظاهر ومنها ما هو ايه ما هو باطن، منها ما هو محسوس ومنها ما هو غير محسوس، يعني الاكل والشرب، النفس، اللبس، النوم، الاستيقاظ، المشي، الحاجات دي محسوسة، لكن حركة المعدة، حركة الكبد، حركة الكلى، حركة القلب، دورة الدم إلى آخره إلى آخره، دي حاجات كلها نعم إيه؟ مش محسوسة بالنسبة لك. طيب النهاردة الأجهزة الحديثة اكتشفت لنا حاجات إحنا ما كناش واخدين بالنا منها، زي مثلا الذرات والنيترونات وأنواع البكتيريا، خدت بالك، والتفاعلات اللي موجودة في أشياء، مخلوقات دقيقة جدا لا ترى إلا بعد أن تكبر مثلا مليار مرة على بال ما, ما, ما, ما تبدأ تشوفها، خدت بالك؟ نعم أنت مش حاسس بيها، وكتير كتير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فعلا فعلا. ولذلك ما قالش نعم الله، قال نعمة الله، على أساس برضك مفرد مضاف يبقى جنس، يعني نعم الله. طيب، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، في قراءة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، الاثنين معناهم واحد اللي هو جمع نعم، جمع نعمة يعني. خلاص، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنا فين من ذكر النعم؟ هو خطاب لبني إسرائيل، وأنا سمعت قبل ذلك النداء برضك خطاب لي، هل أنا فعلا بعمل كده؟ هل أنا فعلا اعترفت بنعم ربنا؟ هل أنا على طول بفكر في نعم الله عز وجل علي وعلى الناس وعلى أهلي وعلى أسرتي وعلى بيتي وعلى والدي ووالدتي وجيراني وإخواني، واخد بالك، وعلى المسلم وعلى الكافر وعلى وعلى وعلى وعلى؟ أنت بتقول النهاردة إني بقول لك في عاصفة كبيرة وفي أعاصير وفي فيضانات، طيب ما هو الحاجات دي عشان تنبهنا للنعم. المية لما بتقطع منك أو الكهرباء بتقطع منك عشان تنتبه للنعمة، لأن خلاص بقت حالة رتيبة، الكهرباء موجودة والمية موجودة، بندوس على المفتاح اللمبة تنور، الخلاط يشتغل، واخد بالك، الأسانسير يطلع أو ينزل، بنفتح الحنفية تنزل مية، بنفتح الدش ينزل مية، لا أنا مندوس على المفتاح ما بنورش، أفتح الحنفية ما تنزلش مية. يبقى دي صدمة لي أنا، انتبه إن ده مش دايم. طيب النعم الدايمة اللي احنا تبلدنا من احساسنا تجاهها، طلوع الشمس وغروبها، مجيء الليل والنهار، القمر، الحاجات الثابتة دي نعم، وربنا مسخرها كلها لنا، كل ده ربنا مسخره لنا عشان بس هي حاجات منتظمة وثابتة احنا مش حاسين بيها. وذلك ربنا بعت لنا كسوف الشمس، ننتبه بقى ان الشمس دي يا جماعة ايه، خلق من مخلوقات الله مش هي اللي بتعمل ده؟ شوية وبعت لنا خسوف القمر، شوية وبعت لنا زلزال، شوية بعت لنا بركان، شوية يبعت إعصار، شوية يبعت. يقول لك إن أنت ما تفكرش إن أنت تمكنت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إيه اللي حصل؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. يا سلام على تعبير القرآن، ليلا أو نهارا، أو دي بمعنى الواو، ليلا ونهارا، لأن الليل عندك عند غيرك نهار، كله هيجي في وقت واحد، ساعة ما هتخبط اللي عنده نهار هيبقى نهار، واللي عنده ليل هيبقى ليل، وهتيجي في وقت واحد. فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. واخد بالك؟ النهارده عندك الأذان، مش هنقوله كل دقيقة في أذان، ده كل ثانية بل أقل من الثانية في أذان. والنهارده بقى برنامج مواقيت الصلاة لما يبقى مرتبط بالنت ويعمل لك مثلا الفرق بين القرية دي والقرية دي مثلا 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانية 30 ثانية دقيقة دقيقتين. واخد بالك؟ يعني انت الاول مثلا كنت بتأذن مع اسكندرية، طب النهارده النت كشف لك ان انت بينك وبين اسكندرية مثلا ما بين دقيقة ودقيقتين مثلا، ده كلام ما كانش موجود قبل كده. واخد بالك؟ وبعدين وانت بتلف بتليفونك ها بيجيب لك توقيت الصلاة طبقا للايه؟ للمكان، العزبة اللي انت فيها، القرية، الشارع اللي انت فيه. طبعا الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، كل ده عشان الطواف مثلا لا يتوقف لا ليلا ولا نهارا 24 ساعة الا ساعة صلاة الفريضة الجماعة فقط، الجماعة الاولى بس، خدت بالك؟ وهي نفسها تعتبر طواف لانهم يكونوا متحلقين حول الايه؟ الكعبة ايضا. واخد بالك؟ نعم كثيرة جدا، لابد ان احنا فعلا يعني نحيي هذه العبادة العظيمة، عبادة ذكر النعمة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. التكليف الثاني، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي، أمر من الله عز وجل بالإيه؟ بالوفاء بالعهد لبني إسرائيل. طب إيه العهد يا ربنا أخذ عليه؟ كلمة العهد الأول هتبقى زي كلمة النعمة، يعني ايه؟ يعني مفرد مضاف يبقى يدل على الجمع، جنس في التعريف، يعني جنس في مفرد في اللفظ لكنه جمع في المعنى. يعني ايه واوفوا بعهدي؟ يعني اوفوا بايه؟ بعهودي. العهود دي في بينك وبين ربنا عهود، وفي برضك عهود بينك وبين الناس، كل دي انت مطالب بالوفاء بيه. طب واحنا يا مسلمين حتى لو ما فيش الا الايه ده اهي، احنا مطلوب مننا كده برضو، يا ايها الذين امنوا ايه؟ اوفوا بالعقود. وفي سوره النحل، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، سوره الرعد. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة في مسألة الوفاء بالإيه؟ بالعهد. طيب إيه العهد اللي ربنا أخذه على بني إسرائيل خاصة؟ وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. كل ده كويس، بس وقولوا للناس حسنا دي غيرنا، احنا مطلوب مننا نقول للناس حسنا؟ لا، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. اذا بنو اسرائيل مطلوب منهم ايه؟ وقولوا للناس حسنا. المسلمين مطلوب منهم ايه؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. واخد بالك؟ واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، إلى غير ذلك من المواثيق الخاصة اللي ربنا أخذها على بني إسرائيل. أوفي بعهدكم، إيه العهد اللي ربنا أداه لهم؟ تكفير السيئات والفوز بالجنة. الاثنين موجودين في سورة المائدة، لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هنا يا جماعة الميثاق بتاع ربنا، العهد بتاع ربنا بتاعهم، لئن أقمتم الصلاة، يبقى ده ميثاق لازم تقيم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأمنتم برسل، وعزرتموه، وأقرضتم الله قرضا حسنا، ده عهد بني إسرائيل. لو هم وفهم ربنا هيوفي بعهد معهم. إيه العهد معهم اللي ربنا يوفي معهم به؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الشرط الجزائي، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هل وفى بني إسرائيل بالعهد؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اللي بيحصل بيننا حاليا مش هو ده؟ صحيح. مش هو ده يا جماعة؟ صحيح. بين المسلمين. نعم. مش حد تاني، واخد بالك؟ احنا ايه اللي بيحصل بيننا النهاردة؟ هات كده الآية كده وشوف احنا فين. ها؟ فبما نقضي ميثاقهم لعناهم، نعوذ بالله من ذلك. طبعا احنا ما نعرفش دي عند ربنا، لا يعلمه الا الله. وجعلنا قلوبهم قاسية، طبعا احنا مشاهدين قسوة القلب في انفسنا وفي غيرنا واضحة جدا، صح؟ طب يحرفون الكلمة عن مواضعه، الفتاوى الباطلة اللي بتطلع وتحريف الكلم عن مواضعه، يعني لولا ان ربنا حفظ القرآن والسنة كانوا حرفوا الفاظهم رخرة، لكن هما بيحرفوا في الفهم والعياذ بالله. صحيح. حتى بالك وناسوا حظ يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. طبعا الخيانات حدث ولا حرج، موجودة بنا، إلا قليلا منهم، الناس اللي هم يعني قليل ملتزمين متمسكين بعهد الله عز وجل. خدت بالك؟ طيب، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا، يعني تركوا، مش نسوا، والنسيان أنت معذور فيه، النسيان اللي هو ضد التذكر، لكن نسوا يعني تركوا. خدت بالك؟ زي نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله فتركهم، لأن النسيان من ضمن معانيه الترك. خدت بالك؟ فتركوا، قصروا، أهملوا حظا يعني نصيبا من التشريعات والتكليفات. إيه النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بلاش إلى يوم القيامة، ديت نسأل الله العفو والعافية، دي للنصارى اللي ما أسلموش. لكن إحنا النهاردة إيه حجم العداوة والحقد والغل اللي بين المسلمين، وخاصة الأقارب؟ هات لي أخ النهاردة بيحب أخوه، موجود بس قليل. هات لي النهاردة أب وابنه علاقتكم كويسة ببعض، موجود والله، بس برضه في نسبة كبيرة موجود الخلل. هات لي بقى الإيه العمات والخالات، وتكلم بقى عن قطعة الرحم بقى، وعن صلة الرحم، وعن المشاكل اللي بين الأقارب، والخصام اللي بيقعد بالسنين. وناس أقول لك، يمكن مش عايز أقول لك ملتزمة بالدين، بيقولوا على نفسهم ملتزمين بالدين، بحفظوا قرآن وما شاء الله يعني دعاه، ومع ذلك تلاقي فيه مشاكل بينه وبين أقرب. من إيه يا جماعة؟ إن إحنا نسينا حظا مما ذكرنا به، تركنا بعض التكليفات الشرعية من ناحية الحلال والحرام، من ناحية العبادات، من ناحية الأوامر النواهي. فهو ده انت هتشوف العجب وانت بتقرأ كده صفات بني إسرائيل وتقارن حالنا بحالهم، هتلاقي ان احنا فعلا في صفات كتيرة موجودة فينا وبنسبة كبيرة خالص. عشان كده يا جماعة ما نستغربش لما نبقى في ذيل الأمم، ياخد بالك، لما نبقى يعني متخلفين، لما ما حدش يعملنا اعتبار، ولا حد عملنا قيمة، ولا عاد حسب لنا حساب، لأن احنا خلفنا الشرع، خلفنا الدين. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، دي التالتة. ارهبوني يعني الرهبة الخوف. طيب احنا بنخافوا من مين النهاردة؟ هذه مصيبة سودة تانية. مين يا جماعة اللي بخاف من ربنا النهاردة؟ في قدر كبير من الخوف من الله عز وجل في القلوب، لكن النهاردة في خوف تاني، في خوف من الناس، في خوف من الناس، انت خايف. والخوف يا جماعة في خوف مادي حسي وفي خوف معنوي. الخوف المادي واحد مثلا بيعدي الشارع خايف يعدي عشان في عربية جاية ممكن تدوسه، لا حرج في ذلك. واحد مثلا في نار ولعة خايف يمد ايده ويتلكه تسعه، لا حرج في ذلك. واحد مثلا قدامه بحر وغويط خايف ينزل ليغرق. واحد متوجه عليه مسدس عاوز يقتله خايف انه يقتله، كل ده خوف طبيعي ملوش علاقة بالعبادة. الا بقى لو ايه، لو اثر بقى على القلب والتوكل والحاجات دي. في خوف تاني اللي هو ايه، يعني مثلا انا لو عملت كذا هيحصل لي كذا وهيعملوا لي كذا وهيخلوا لي كذا وسووا لي كذا، واخد بالك؟ وتوهمات موجودة، واخد بالك؟ مش بقول لك اندفع او مثلا ثوري او مثلا متهور، لا، خد بالاسباب، لكن ما يوصلش بك الخوف من العباد الى درجة العبادة التي توجهها لله عز وجل. وبعدين ممكن البعض يوجه الخوف للناس اكثر من توجيه خوفه من الله سبحانه وتعالى، يعني يخاف من الناس وما يخافش من ربنا، او خوفه كبير جدا من الناس وعمل لهم الف حساب وحساب، لكن خوفه من ربنا قليل. ها، وامنوا بما انزلت، خطاب لبني اسرائيل اهو، امنوا بما انزلت. ايه اللي ربنا انزله؟ القران والتوراة والانجيل. بس ايه اللي عرفنا ان بما انزلت هنا المقصود بالقران؟ السياق. فين السياق؟ قال وامنوا بما انزلت ايه، مصدقا لما معكم. يبقى ده كده ان هو القران. امنوا بالقران يا يهود، يا بني اسرائيل امنوا بالقران. يبقى ما ينفعش انكم تفضلوا على اليهوديه بتاعتكم، وما ينفعش ان انتم ما تدخلوش الاسلام. لما كان اليهود في بدايه الامر وكانوا بيذكروا بقى ايه الايات القرانيه اللي بيحتجوا بها على ان ربنا فضلهم على العالمين وان هم لهم حق في فلسطين وكده، فمن ضمن واحد يهودي يعني بيقول لعالم مسلم، بقول له يا عم انت دلوقتي بتؤمن بموسى وانا بنؤمن بموسى، بس احنا مختلفين على محمد، فانت كده تسمع كلامي لان انا وانت متفقين على موسى. انتوا فاهمين يا جماعه كلامه الشبهه بتاعته؟ بقول له انا وانت مؤمنين بموسى، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مش كده؟ خدت بالك؟ فطبعا قال له أنا وأنت متفقين على موسى، يبقى أنت تسمع كلام. فقال له ماشي أنا معاك، إذا كان موسى الذي تقصده ها جاء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأنا متفق معاك، إذا كان موسى اللي أنت تقصده لم يأتي بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا، يبقى مش مسلم، يبقى انا وانت مش متفقين على موسى اللي انت بتقول عليه. انت واخد بالك؟ يبقى وامنوا بما انزلت اللي هو القران، والقرينه مصدقا لما معكم. ايه اللي معاهم يا جماعه؟ خد بالك، اليهود قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينه، رايحين المدينه ليه اساسا؟ عشان عارفين ان في نبي اخر الزمان هيظهر في المدينة، ورايحين يسكنوا المدينة قبلها بسنين وسنين عشان يستقبلهم ذلك النبي، نبي آخر الزمان. وطبعا أوقعوا بين الأوس والخزرج والحروب اللي دارت، وبعدين كانوا بيحتجوا على الأوس والخزرج، وكانوا من قبل إيه يستفتحون على الذين كفروا، بيقولوا لهم إيه، بيقول لهم يوشك أن يخرج نبي آخر الزمان ها فننصره عليكم ونقتلكم به قتل عاد وايه وإيرم. هم جابوا الكلام ده منين؟ من التوراة والإنجيل. طيب النبي النهاردة والقرآن دي جم بيصدقوا اللي انتوا قلتوه، مش انتوا اللي قالين كده؟ وبتقوله في التوراة والإنجيل ها إن هيجي نبي آخر الزمان، فهو جه، لأن لو ما جاش هيبقى التوراة بتاعكم كاذبة، الإنجيل بتاعكم كاذب، أهو جه، يبقى مجيئه تصديق لما معكم. طيب مصدقا لما معكم إيه كمان؟ إن هو جاء بأشياء في التوراة والإنجيل موجودة عندكم، جاء يؤيدها القرآن، جه بيؤيد هذه الأشياء، خدت بالك؟ مصدقا لما معكم إيه كمان؟ بيؤيد نبوة موسى وعيسى، مش انتوا في التوراة والإنجيل بتقولوا موسى نبي وعيسى نبي، فالقرآن مصدق، بيقول فعلا الناس دي صادقون، اليهود والنصارى دول صادقون في ادعائهم نبوة موسى وعيسى عليهما السلام. مصدقا لما معكم أي من التوحيد، يعني في التوحيد موجود عندكم في التوراة والإنجيل، والقرآن جاء مصدقا لهذا التوحيد، يبقى انتوا يلزمكم ايه يا جماعة؟ يلزمكم انكم تؤمنوا بالقرآن لأنه مصدق لما معكم. طب لو ما امنتوش بالقرآن أول حاجة بتعملوها انكم بتكذبوا نفسكم، لأن انتوا قبل ما يجي القرآن كنت بتقولوا لإيه؟ لأهل المدينة يمشوا كان يخرج نبي ذلك الزمان، انتوا كنتوا بتضحكوا علينا، انتوا كذابين، خدت بالك؟ طيب انتوا مؤمنين بالتوحيد اللي في التوراة ومؤمنين بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام، القرآن بيصدق لما معكم، انتم ما امنتوش بالقرآن يبقى انتم بتكذبوا التوراة والانجيل اللي معاكم، واخد بالك؟ الشرائع اللي جي بها القرآن مطابقة لما جاء في التوراة والانجيل، انتم ما امنتوش بها يبقى انتم بتكذبوا، يعني انتم لما ما تؤمنوش بالقرآن بتطعنوا في نفسكم وبتطعنوا في الكتب اللي في ايديكم، واخد بالك؟ فعشان انتم تبقوا صادقين وكمان الكتب اللي معاكم صادقة يلزمكم انكم تؤمنوا بالقرآن لانه بيصدق اللي معاكم، ولا تكونوا اول كافر به، ها نهيه، ولا تكونوا اول كافر به، يعني ايه؟ هو من اول من كفر بالقرآن؟ قريش، صح؟ مش اليهود، والآية دي نزلت في المدينة، يعني بعد البعثة بأكثر من 13 سنة او 14 او 15 سنة او اكثر، هيبقى أول كافر به إزاي؟ أول كافر يعني من أهل الكتاب. ليه يا جماعة؟ تخيل حضرتك كده لو اليهود اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا وقالوا فعلا زي عبد الله بن سلام ما عملوا كده، واليهود دول كلهم آمنوا، أولادهم وأحفادهم وأولاد أحفادهم وأحفاد أولادهم إلى يوم القيامة، كانوا هيطلعوا كلهم إيه؟ مسلمين. طب لما كفر أهل الكتاب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن امتد هذا إلى إيه؟ إلى الأجيال التي بعدها. شوف بقى بيشيلوا ذنوب كام مليار من البشر بسبب إن هم أول من كفر من أهل الكتاب بالقرآن، وبالتالي تسببوا في إيه؟ في كفر اللي جاي بعدهم كله. تخيل لو آمنوا هم كانوا يبقى أول من آمن بالقرآن من أهل الكتاب، وهيتسببوا في إيمان اللي جاي معهم كلهم في ميزانهم. ولا تكونوا أول كافر إيه؟ به. طيب يبقى ده من ناحية إيه؟ أولية، يعني من أول من كفر من أهل الكتاب، وكمان أول من كفر معنى أسرع من كفر، أسرع من كفر، يبقى الأولين معنى إيه؟ معنى أسرع، المبادرة، ان مجرد ما يجيلكوا تجي ايه كفر بيه على طول، خدت بالك؟ عكس ذلك ايه قول الله عز وجل في سورة الانعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا ايه اول المسلمين. ما انا مأمور اقول كده برضه، وهقول وانا اول المسلمين، البعض بيقول لي وانا من المسلمين على خلاف مستوعب، لكن أنا لما بنقرأ الآية وبنقرأ الحديث مكتوب فيه إيه؟ أول مسلمين، يعني أسرع امتثالا بغض النظر إذا كنت بقى الأول في الزمان أو لا، واخد بالك؟ زي سعيد أبو سعيد بن المعلى لما نزل تحويل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم لسه على المنبر بيقول للناس عمل إيه؟ خد واحد زميله قال له تعالى بسرعة معاي عشان نصلي ناحية الكعبة عشان نبقوا احنا اول ناس صلوا جهة الكعبة. فيها معاني المبادرة للخير وان انت تحب لأخيك كما تحب لنفسك. ما كان ممكن راح هو صلى لوحده لكن هو بيحب اخوه وعاوز يشاركه في الاجر وبالذات انه مش خسر له حاجة, مش هيخسر له حاجة, مش هيدفع له من جيبه ولا حتى لو هيدفع بس ياخد اجر. خدت بالك؟ يبقى ولا تكون اول كافر به اللي هو ايه اللي هو اما الاوليه من اهل الكتاب يبقى مش على العموم او الاول بمعنى الاسرع. ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. يعني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا؟ الاشتراء هنا استعاره بمعنى الاستبدال, يعني لا تستبدلوا باياتي ثمنا ايه قليلا. زي ايه؟ اولئك الذين اشتروا الضلاله ايه بالهدى والعذاب بالمغفره. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. واخد بالك؟ يعني اشتروا هم مكان لا كان معاهم دي ولا دي بس استبدلوا. خدت بالك؟ استبدلوا. لذلك الباء تاتي على الخير, تدخل على الخير وليس على الشر. يعني مثلا ايه اشتروا الحياه الدنيا بالاخره, الاخره خير. ولا تشتروا بآياتي, الآيات خير. خدت بالك؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير عكس ما احنا بنستعمل. ها استبدلت الايه الدينار بالحجر, مش احنا بنقوله كده؟ مش ده اللي مشهور عندي؟ لا, الصح ان انا استبدلت الحجر بالدينار لان الدينار هو اللي خير والحجر خسارة. واخد بالك؟ انتوا فاهمين يا جماعة؟ ولا تشتروا بآياتي, آيات اللي هي القرآنية أو الكونية, ثمنا قليلا. يعني ايه؟ يعني انتوا لكم مناصب في الدنيا ولكم مكاسب ومصالح دنيوية, شايفين من وجهة نظركم ان الحاجات دي كلها هتتعطل لو انتوا دخلتوا في الإسلام. يبقى انتوا ايه استبدلتم الشر بالخير, استبدلتم الكفر بالإيمان. واخد بالك؟ ادي الثمن القليل مهما حتى لو كانت الدنيا بحالها هتاخدوها وتكفروا بسبب ذلك هي قليل جدا بل لا تذكر بجوار ايه الايمان والاسلام. واياي فاتقون اي خافوني ولا تخافوا غيري. كلمة اياي فاتقون وقبلها واياي فارهبون قدم المفعول على الفعل لإفادة ايه الحصر والقصر والاختصاص والاستحقاق. يبقى ربنا هو أحق بأنك ترهبه, أنك تتقيه. ربنا عز وجل تتقيه لا تتقي غيره, تحصر التقوى والرهبة لله عز وجل. ربنا عز وجل هو الذي تخصه بالرغبة والرهبة. ربنا عز وجل تقصر رهبتك وتقواك عليه سبحانه وتعالى. يعني نكتفي بهذه الوصايا وهذا القدر ونعرض أنفسنا على هذه الوصايا ونشوف إحنا أين نحن من هذه الايه من هذه الوصايا, ونستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. لو في استفسار في الآيات في داخل الدرس نفسه تفضل. شو تدخل على الخير؟ تدخل على المسروق. أيوة. لا, في تبديل واستبدال. خدت بالك؟ في تبديل واستبدال. وطبعا اللي كان فصل في المسألة تفصيل ليس في محله الجماعة اللي هم بتوع الايه القاعدة وبتوع يقول لك فيه استبدال وفيه تبدل وفيه تبديل وفيه مش عارف ايه, ودخلوا في قصة كبيرة كده يعني فيها قدر من اللغة صحيح لكن طبعا معظم الكلام غلط يعني, لكن هو السياق بيحدد. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.